قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الآيات الأولى تقدم الحديث عنها، أما قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم فمعناها وأعطوا اليتامى إذا بلغوا الحلم أموالهم. ولماذا قيل عليهم يتامى؟ ومعلوم أن اليتيم إذا بلغ الحلم انتهى يتمه، فحد اليتم البلوغ. ومن ذلك إذا قال شخص سأكفل يتيما تستمر الكفالة إلى البلوغ، فإذا بلغ لا يسمى يتيما وكفالته لا تسمى كفالة يتيم، إنما إن شئت أن تتصدق عليه تصدقت. وهنا ينوه على أن حد اليتم عند العلماء له ثلاثة نهايات: الأول إذا بلغ الحلم فقد انتهى يتمه، وهذا أمر مجمع عليه إذا احتلم، والبنت إذا حاضت فقد انتهى يتمها بالإجماع، أو عند فريق من العلماء وليس إجماعا بلوغ الطفل الخامسة عشر من عمره. وقد استدل بعض العلماء لذلك بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد للقتال معه فردني وأنا ابن 14 عاما، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 عاما فأجازني. فمن العلماء من قال هذا حد لليتم لانقضاء اليتم وإن لم يكن صريحا. والحد الثالث إنبات شعر العانة، وذلك لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم كان ينظر إلى المشتبه فيهم إن نبت لهم شعر العانة قتلوا، وإن لم ينبت لهم شعر تركوا. فكان ابن كعب القرظي لم ينبت له شعر فترك. فهذه علامات انقضاء اليتم: البلوغ بالاتفاق، الحيض عند النساء بالاتفاق، بلوغ السن الخامسة عشر عند بعض العلماء، والثالث الإنبات، يعني إنبات شعر العانة. فهل إذا بلغ الطفل وانقضى يتمه هل يسلم له ماله؟ هنا قيد آخر ذكر في كتاب الله وبه عمل كثير من أهل العلم كالمالكية على وجه الخصوص، أنه لا بد من إيناس الرشد من الطفل إذا بلغ، فبأنه احتلم ولكنه سفيه في تصرفاته، لا يعطى ماله، إنما يكون مع الولي إلى أن ينضج ويحسن التصرف، لأن الله قال: فإن آنستم منهم رشدا، أي رأيتم منهم عقلا وفهما، فيختبر الطفل كما سيأتي في قوله: وابتلوا اليتامى، تعطيه مثلا 100 جنيه وتنظر ماذا سيصنع. إن ذهب واشترى بال100 جنيه شيبسي، ما زل تعرف أنه ما زال طفلا، لكن إن اشترى نعلا أو اشترى ثوبا، اشترى قلما، اشترى لعبة خفيفة ب5 جنيهات، قسم قسمة تنم عن عقل، سلم إليه ماله. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. كيف نؤتيه ماله وهو يسمى يتيم؟ فقوله آتوا اليتامى أموالهم معناه: وآتوا الذين كانوا يتامى، فأطلق عليهم اليتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، فهناك إطلاق باعتبار ما كان وإطلاق باعتبار ما سيكون. فكان يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، مع أنه بلغ، فأطلق عليه اليتم باعتبار ما كان فيه. وقد يكون الإطلاق باعتبار ما سيأتي: إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، الخمر معصور، وإنما المعنى إني أراني أعصر عنبا فيكون خمرا، فهذا إطلاق باعتبار ما سيكون. هناك اعتبار ما قد فات، مثل: فألقي السحرة سجدا. كيف وسموا بأنهم سحرة ولا سحرة مع سجود؟ فاعتبار ما كانوا فيه. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأكلوا مال اليتيم الذي هو خبيث وتتركوا مالكم الحلال. فالسؤال: هل مال اليتيم خبيث؟ قد يكون المال خبيثا في حق شخص وليس بخبيث في حق شخص آخر، فهذا المال حلال لي وطيب لي أنا صاحبه، إذا سرقته أنت مني أصبح بالنسبة لك خبيثا. وهنا يتأتى الحديث عن الخبيث: هل كل خبيث يحرم؟ جزاك الله خيرا. أم أن هناك خبث دون خبث أيضا؟ فهناك آية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن هناك أثر أيضا عن عمر: أيها الناس، إني أراكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل. الثوم والبصل، فالبصل والثوم ليس بمحرمين، إنما مكروهين فقط. هناك في الأثر في الآية أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت بتتصدق، تصدق من التمر الطيب، لا تيمم الخبيث، لا تقصد التمر الرديء تتصدق به، فإنها إذا أوديت إليك لم تقبلها إلا إذا غمضت العين عن عيوبها. هذا قوله: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فيقول الشخص: أنا أغمضت عيني عنك، يعني لم أنظر إلى عيوبك، أغمضت النظر عن هذا الثوب، يعني لم أنظر إلى ما فيه من عيب. فقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ليس المعنى أن الخبيث هنا محرم، التمر إنما أطلق الخبيث على الرديء، فكما في أبواب المعتقد هناك كفر دون كفر، كفر أكبر وكفر أصغر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، فكذلك الخبث والخبيث درجات أيضا، درجات أيضا. ولا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كان الرجل يكون عنده أرض قسمة بينه وبين يتيم مثلا، فيأخذ الأرض التي في الوجهة لنفسه ويترك لليتيم التي في الذيل، وقد يكون لليتيم نصيب في التي على الوجهة، فإذا أخذت أرضه التي حقها تكون خبيثة في حقك، محرمة في حقك. قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، والآية عامة ليست بقاصرة على أموال اليتامى، عموما لا تتبدل الشيء الخبيث بالشيء الطيب، لا يكون عندك شيء طيب وتتبدل به خبيثا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هنا شيء في التفسير، في أصول التفسير قاعدتان، هل تعملان أو نرجح واحدة منهما في موطن؟ الأولى حروف الجر تتناوب أو لا تتناوب، بمعنى حرف في قد يأتي بمعنى على، حرف على قد يأتي بمعنى في أو يأتي بمعنى عن وهكذا، فتسمى هذه قاعدة تناوب حروف الجر. فمثلا عندك ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فقلت هنا إن حرف الجر تناوب، يعني حرف جر جاء مكان حرف جر آخر في المعنى منه، أنت أيضا عندك فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا به، فيسمى قاعدة تناوب حروف الجر. فأحيانا حرف الجر يأتي مكان حرف جر آخر، فهذه قاعدة يسلكها العلماء في مواطن، ومن العلماء من قال لا، نبقي حرف الجر كما هو ونغير في معنى الفعل، يكون الفعل متضمنا لفعل آخر. فيقول مثلا شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، قل المعنى وشجرة تخرج من طور سيناء، بدلا من كلمة تنبت قال يكون معناها تأتي بالدهن وصبغ للآكلين، لما قلت تنبت بالدهن سأقول تنبت الدهن، فيجعل حرف الجر كما هو ويغير في معنى الفعل. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هل يكون المعنى ولا تأكلوا أموالهم إلى تكون بمعنى ماذا؟ مع، فسيكون ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، هذا إذا قلنا إن حروف الجر تتناوب، لكن إذا قلنا بقاعدة التضمين إن الفعل يتضمن معنى فعل آخر، فسأترك كلمة إلى حرف الجر إلى كما هو وأغير في معنى الفعل، أأتي بفعل في معنى لا تأكله، قل ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم. فمن العلماء من يسلك في التفسير مسلك التضمين، أي أن الفعل يتضمن معنى فعل آخر، ومنهم من يقول حروف الجر تتناوب، وفي الحقيقة أن هذه لها مواطن يقوى فيه أمرها، فيها أمرها والأخرى لها مواطن. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قلنا فيها معنيين، ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم، أو ولا تأكلوا أموالهم، فتأكلوا كما هو ويكون إلا بمعنى مع أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الحوب الاسم، ومنه حديث ضعيف لكن في الاستشهاد اللغوي استساغ، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا أيوب الأنصاري طلق زوجته أم أيوب فقال: إن طلاق أم أيوب لحوب، بمعنى اسم أو ظلم، اسم أو ظلم، إنه كان حوبا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الآية. يقول قائل: ما وجه الربط بين قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ ما وجه الربط بين الاثنين؟ لذلك وجوه. الوجه الأول، أو أولا من ناحية اللغة، وإن خفتم ألا تقسطوا معناها تعدلوا، معنى تقسط تعدل. هناك فارق بين القاسط والمقسط. القاسط الكافر المجرم الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن المقسطين على منابر من نور والله يحب المقسطين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أولا، هل الآية هذه أصل في تعدد الزوجات؟ لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فيكون الاقتصار على الواحدة عند خوف عدم العدل والأصل التعدد، أم ماذا؟ الآية ليست كذلك، لأن لو صدرت بقوله، لو فرض أنها صدرت: يا أيها الذين أمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قلنا إن الأصل التعدد بناء عليها، لكنها جاءت جوابا على شرط: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. فعلى ذلك لا تعد الآية أصلا في استحباب التعدد، إنما هي في تجويز التعدد. أرجع إلى أصل مسألتنا: ما وجه الربط بين الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت اليتيمة تكون عند رجل يربيها، عند رجل يربيها وهي جميلة وغنية، يريد أن يتزوجها، هذا الرجل يريد أن يتزوجها لجمالها لمالها، ولكنه يريد أن لا يعدل في صداقها، يريد أن يعطيها أي مهر، ملاش أب، فيعطيها أي صداق. يفترض أن صداق البنت المعتاد، أي بنت كانت، 50,000 جنيه، هو يريد أن يتزوج هذه اليتيمة ولكن يعطيها 10,000، 5,000، طمعا في مالها، طمعا في جمالها، ولكن يبخسها حقها. فقال الله سبحانه: ما حاصله؟ إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تعدلوا في اليتامى فالنساء سوءن كثير. يا أخي لا تتزوجها، تزوج غيرها ب5,000، ب10,000، لكن هي بالذات إن أردت أن تتزوجها فلزاما أن تعدل في صداقها، كما قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فإذا أردت أن تتزوج اليتيمة أقصد في صداقها أعطها مهر مثلها أو أعلى من مهر مثلها وإلا فالنساء سواها كثير حتى لا توقع نفسك في ماذا في الإثم فلذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ليس ابتدائيا كما أنا أقول لك يا أخي يا أخي البصل هذا رائحته خبيثة يا أخي لا تأكل البصل كل برتقال وتفاح وموز ولحم وسمك ليس معنى قولي لك قل تفاح وبرتقال وموز ولحم وسمك أمر استحباب إنما أمر ماذا أمر إباحة لإبعادك عن الشبهة في أكل البصل نفس الوضع يعني ليست البنت اليتيمة كالبصل إنما أنا أقصد بيان الحكم أنت ستوقع نفسك في شبهة إذا كانت الشبكة في شربين مثلا 20,000 جنيه شبكة أو 30,000 جنيه شبكة وأنت رأيت بنت يتيمة جيدة وأنت رايح لليتيمة قلت ليس لها أب أضحك عليها وأعطيها كم 10,000 جنيه شبكة أقول لك لا إذ إما أن تعدل معها وإما أن تتركها وتتزوج امرأة أخرى فهذا وجه الجمع فاستفدنا من الآية مباحث فقهية على الوجه هذا الذي سبق من وجوه التفسير الوجه الأول أن هناك شيء يقال له مهر المثل اسمه إيه؟ مهر المثل يلجأ عليها عند الاختلاف عند ماذا؟ الاختلاف يعني إذا واحد تزوج واحدة ولم يسمي لها مهرا واختلفوا إذا كانوا قد سموا المهر خلاص لكن لو سموا مهرا فنحكم بمهر ماذا؟ المثل أنظر كم مهر بنت عمتها كم مهر بنت خالتها كم مهر جارتها زميلتها في الجامعة البنت التي أبوها كأبيها في الوظيفة كم مهر أهل قريتها وأبني حكمي على ماذا على المثل هذا يسمى مهر ماذا مهر المثل فهذا باب فدي فائدة أننا نحكم بمهر المثل عند الاختلاف وللنظر إلى المثل أيضا أدلة أخرى قالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف كيف تقدر هذا المعروف يعني تقول زوجي بخيل أسرق منه مال كي أعيش أنا وأولادي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف إذن ردها إلى ماذا إلى العرف الذي عليه الناس فإذا كان مثلا أهل البلدة طبيخهم رز وبطاطس ويوم مكرونة مع بيض ويوم لوبيا ويوم فاصوليا ده الطعام المتوسط لا أطبخ أنا كباب ورومي لا تسرق من زوجها كي تطبخ مثلا ما كباب ورومي ونحو ذلك إنما تأخذ بالقدر الذي تعرف عليه الناس فهذا دليل أيضا للحكم بما عليه الناس أحيانا العرف أحيانا قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها أنفقت المرأة من بيت زوجها من ماله من ماله بغير علمه بغير علمه بالمعروف، وفي رواية غير مفسدة، فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. كان في أمين مخزن يعني، ولا فامرأة مثلا بتخبز في الفلاحين، مر سائل فناولته رغيفا من 50 رغيف من 100 رغيف، أمر متحمل، لكن تعطيه نصف الطبلية يعني تعطيه 20 رغيف، أضرت بمن؟ أضرت بالزوج، أضرت بمن؟ بالزوج. فيكون الأمر بالمعروف، الأمر بالعرف السائد فيما بيننا. الله سبحانه قال ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى أن قال أو صديقكم. أنت صديقي، جئت إلى بيتي، وبيننا صداقة، ممكن تفتح الثلاجة وتأكل من الموجود حتى لو ما شبعت، ما فيش مشكلة، تأكل مثلا في فول في الثلاجة، في بيض في الثلاجة، في بطاطس في الثلاجة، كل. لكن افترض أنني مدخر كيلو سمن بلدي لمدة شهر، كل يوم أخذ ملعقة أضعه على ماذا؟ على الرز مثلا أو على الطبيخ، وقعت أنت على الكيلو السمن أتيت عليه، فحينئذ خرجت عن ماذا؟ عن العرف السائد. فأخذنا شيئا اسمه مهر المثل، من قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لأن الإقساط لا يتأتى إلا بمعرفة الأشباه والنظائر. واضح يا جماعة الآن؟ من قوله تعالى، اسمحوا لي أقول هذا خلاف الدستور المصري الجديد والقديم وكل الدساتير المصرية. في الآية الكريمة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذن يجوز لي أن أتزوج اليتيمة إذا كان مهر زميلتها 10,000 وأنا أعطيها 20,000، خير وبركة. لكن يجوز لي أن أتزوج اليتيمة، صح كده ولا لا؟ إذا جاز لي أن أتزوج اليتيمة واليتم حده بلوغ الحيض، فقد أتزوجها بنت 10 سنين إذا كانت تتحمل الزواج. يعني في بنت يقولون مثلا فيرة وهي عمرها كم؟ 12 سنة أو 10 سنوات وهي لم تبلغ، يجوز لي أن أتزوجها إذا أقصدت معها في الصداق. فالدستور المصري الجديد يقول يعد طفلا من لم يبلغ 18 من عمره، هذا ليس عليه دليل. والذي قبله أيضا، الدستور الذي قبله كان يحجم أيضا في هذه المسائل، والذي قبله كل الدساتير. ففي شرعنا يجوز للشخص أن يتزوج البنت وإن لم تبلغ، إذا لكن لا يمكن من الوقوع عليه إلا إذا كانت تتحمل المعاشرة. وقد عقد النبي على عائشة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا بنت كم سنة؟ 6 سنين، وبنى بها وبنت 9 سنين. ومن الدليل على ما ذكر قول الله تعالى في شأن عدة المرأة المطلقة وأولات الأحمال أجلهن واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال اللائي لم يحضن عدتها هي واللائي إسلم من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي التي لم تحيض عدتها إذا طلقت كم؟ 3 أشهر. فدل على جواز التزويج أيضا بمن هي دون البلوغ. وقد ورد من طريق محمد بن علي بن أبي طالب الذي يقال له محمد بن حنفية بن علي أنه قال، وإن كان هو لم يشهد القصة لكنها حصلت لأهل بيته، تقدم عمر بن الخطاب إلى علي رضي الله عنهما يطلب منه أن يزوجه بأم كلثوم بنت علي، فعمر أراد أن يكون له نسب عفوا مصاهرة مع آل بيت رسول الله، فراد أن يتزوج من آل البيت، فبحث فلم يجد إلا أم كلثوم، كانت صغيرة بنت علي بن أبي طالب، هو أكبر من أبيها، عمر أكبر من علي سنة. فأرسل إلى علي قال: إني أريد أن أصاهركم، أتزوج بنتكم أم كلثوم. فقال علي: إنها صغيرة، أم كلثوم صغيرة. فقالوا لعمر: إن عليا ردك ورفضك. فرجع مرة ثانية يخطب من يطلبها مرة ثانية من أبيها، فقال: إنها صغيرة وسأرسلها لك حتى تتأكد من صغر سنها. فلما أرسلها إليه على ما ذكره محمد بن الحنفية ولم يشهد الواقع لكنها حصل لآل بيته، كشف عمر الثوب عن ساقيها، فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لسققت وجهك. الشاهد أن عمر تزوجها وأنجب منها زيد بن عمر بن الخطاب، وأنجب منها ولدا آخر. فيجوز إذن تزويج البنت ما لم وإن لم تبلغ السن، لكن لا تمكن من الغشيان إلا إذا كانت تتحمله، لأن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار. صبرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ذكرنا وجها في التفسير في سورة مشاعر، في وجه آخر ذكره العلماء ضد مسألة تعدد الزوجات في هذا الباب، فقالوا: كان الرجل يباح له أن يتزوج قبل نزول هذه الآية ما شاء من النساء، يجمع بينهن. فأحيانا هو يكفل أيتاما، يكفل ماذا؟ أيتاما، وعنده أموال اليتامى. فإذا تزوج نسوة كثيرات كل يوم يتزوج واحدة ويدفع لها مهر وينجب منها أطفال يحتاجوا إلى مصاريف وهو قليل ذات اليد، فيده تمتد إلى ماذا؟ إلى مال اليتيم، يأخذ من مال اليتيم ما تسد به حاجته وشهواته ونزواته. فقيد، قال: ليس لك أن تتزوج ماذا؟ أكثر من 4، إذا كان مباح لك أن تتزوج 20 لا، لأنك ستجور على ماذا؟ على أموال اليتامى التي بين يديك، فحفاظا على دينك لا تتزوج أكثر من 4 نسوة. وهذا وجه ثاني في التفسير. وجه ثالث في التفسير، تفسير الآية أيضا، أن الرجل كان يتزوج بنسوة كثيرات، قد تكون منهن واحدة يتيمة صغيرة، فهو إذا تزوج إذا جاء يظلم واحدة من النساء أبوها بيتدخل: لما تؤذي ابنتي لما يشتد عليها أبوها. لكن اليتيمة إذا ظلمها من سينتصر لها في الدنيا؟ فلن يوجد أحد في الدنيا يعني تأخذه الحمية عليها كأبيها. فعلى ذلك إن لم تكن متأكدا أنك ستعدل مع الأيتام مع اليتيمات، فيا أخي ابتعد واحتاط لدينك، والنساء سوهن كثير. هذا الوجه الثالث. وهناك وجوه أخرى في تفسير الآية الكريمة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، تزوجوا. كلمة النكاح تأتي في أغلب آيات القرآن الكريم بمعنى عقد الزواج، بمعنى عقد الزواج، إلا في موطنين أو ثلاثة. الموطن الأول قوله تعالى: قلنا لا بمعنى عقد الزواج. قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح بمعنى بلغوا السن، بلغوا الحلم. وقوله تعالى فإن طلقها، يعني الشخص طلق زوجته التطليق الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هل النكاح هو مجرد العقد هنا أم العقد والبناء؟ العقد والبناء، لأن السنة بيان ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت امرأة رفاعة القرظي إني طلقني رفاعة فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه لا يغني عني شيئا يا رسول الله، فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وتذوقي عسيلته. فالنكاح في قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بمعنى العقد والبناء، يعني إذا واحدة طلقت ثلاثة وعقد عليها شخص وطلقها قبل الدخول لا تحل لزوجها الأول بمجرد هذا العقد، إنما لابد معه من الجماع. والموطن الثالث قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هل معناها الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة؟ هذا التفسير غير صحيح، لأننا إذا قلنا إن معنى لا يتزوج إلا زانية أو مشركة خولنا للمسلم أن يتزوج بمشركة، خولنا للمسلم أن يتزوج بمشركة، والله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فالمعنى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية من أمثاله، أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا. هذا هو المعنى الذي عليه الجمهور. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قوله ما طاب لكم من النساء قد لا يطيب لي، قد لا يطيب لي، إذن الأمر هنا أمر إباحة ليس وجوبا، ليس وجوبا، وإن ترقيت إلى الاستحباب جاز هذا الترقي إذا كنت تملك أدواته، لأن النبي قال تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. ولكن إذا كنت فقيرا لا تستطيع أن تقيم بيتا، فربنا قال ومن كان فقيرا فليستعفف، فليستعفف. أما حديث اطلبوا الرزق في الزواج فضعيف ولا يصح، بل الله قال وهو أصدق القائلين ومن كان فقيرا فليستعفف. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني أتزوج امرأة وأنا لا أملك لها، لا أملك لها مسكنا، لا أملك مصاريف الإنفاق عليها، سأضيعها. وفي الأثر عن أبي هريرة لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. فإذا في تعدد الزوجات يلزمك أن تملك أدواتها، الباءة بقسميها، الباءة القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق، القدرة على الإنفاق. وهل يشترط في تعدد الزوجات العدل في المهور أو لا يشترط؟ يعني أنت تزوجت امرأة أعطيتها مهر 10,000 جنيه، واحدة أخرى أعجبتك جئت تتزوجها قلت لا مهري 100,000، عجبك وإلا انصرف، فهل يجب العدل في المهور؟ لا يجب العدل في المهور. انت زعلان ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هي حرة، انت عايز توسع لكنها لا تريدك، خلاص هي حرة، لك أمور ولها أمور. فلا يجب العدل في المهور بين النساء. افترض أنك تزوجت فتاة ب50,000 وهناك امرأة دميمة، بعد ذلك ذهبت تتزوجها وقلت أنا ما عندي إلا 5,000 جنيه، توافي؟ قالت وافق، فعلى ذلك يجوز الزواج بها. ومن الدليل من السنة على التفاوت في المهور عند تعدد الزوجات أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه النجاشي بأم حبيبة وأمهرها عن رسول الله 4,000، ومهر كبير جدا. ويجوز التفاوت في الولائم، يعني ممكن أنت بتتزوج زوجة أولى ممكن تعمل وليمة المتيسر لك عدس، يجوز أن تلم بعدس وبطاطس. الرسول ما أولم على أي امرأة من نسائه بلحم إلا على زينب أولم بشاه. أولم بماذا؟ بشاه. فيجوز التفاوت أيضا في ماذا؟ في الولاء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء. إذن لا تسريب على شخص يبحث عن جميلة، لأن الله قال ما طاب لكم، لا تسريب على شخص يبحث عن دينة من أسرة دينة ومع الدين أنها ذات نسب، ولا تسريب على شخص يبحث عن دينة ولكنها غنية. هل يلام؟ هي ذات خلق وذات دين، لكن أنا قال أنا أريد واحدة ذات خلق وذات دين وعندها عزبة، عندها 5 فدادين، أمك تقول لك اجري يا ابني افعوك بعد، فهل عليه تسريب؟ لأن الله قال ما طاب. هنا حديث ينبغي أن نفهمه على الوجه الصحيح اللائق به، ألا وهو تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين منهن. ليس المعنى، يعني ليس المعنى أنني أبحث عن دميمة وأتزوجها، لكن أنا أصلا أول شيء أبحث عنه الدين والخلق. ولكن لا مانع إذا بحثت عن دينة خلوقة مع جمال، ولا مانع أن أبحث عن دينة ذات خلق مع حسب، لا مانع أن أبحث عن دينة ذات خلق مع مال. وسأذكر أمثلة. عندنا امرأتان على درجة واحدة من الدين، على درجة واحدة من الدين والخلق، لكن واحدة منهما أبوها رجل صالح مصلي متصدق، أمها كذلك، والأخرى أبوها سكير أربيد حشاش قاطع طرق. أنا أتزوج من؟ ذات الدينة ذات الحسب أو الدينة التي أبوها سكير وأربيد وحشاش؟ أليس كذلك؟ أتزوج الدينة ذات الحسب الطيب والنسب الطيب، ذات الصهارة الطيبة، لأن أولادي سيتعلمون من أسرتها. إذا ذهب ابني وذهبت ابنتي إلى هذه الأسرة ستسمع ذكر الله، إذا ذهبت إلى الأسرة الأخرى سيقول لها أبو البنت رصي لي الشيشة. حاصل مثلا عندنا هدي لرسولنا امرأة جميلة عفوا دينة وجميلة دينة وخلوقة وجميلة العيون عينها جذابة، والأخرى جميلة ودينة وعوراء، كل مقدر. الشخص قد يحتاج إلى عفة نفسه، يحتاج إلى عفة نفسه. فإذا تزوج الجميلة الدينة سليمة العين أنفع له من العوراء حينئذ، لأن أهل الإيمان يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومعنى قرة أعين ماذا؟ ما تستقر به العين فلا تنظر إلى امرأة سواها. وهنا قصة جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، وقعت في السبي لما هزم أبوها وقعت في السبي، فوقعت في القسمة لثابت بن قيس بن شماس كأمة، قسمت كغنيمة. فكاتبت عن نفسها، كتبت عقد، أنا ممكن أشتري نفسي منك، أدفع لك اللي أنت تريده اللي نتفق عليه، وكاتبت عن نفسها بمبلغ. فذهبت تبحث عن شخص يقرضها مبلغ أو يساعدها بمبلغ كي تصبح حرة. فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها تسألها أن تدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم كي تسأله مالا تستعين به في مكاتبتها لثابت بن قيس. قالت عائشة رضي الله عنها لما دخلت علي اغتممت. لماذا؟ قالت كانت امرأة جميلة ملاحة لا يراها أحد إلا وقعت في قلبه، فلما استأذنتني في الدخول على رسول الله لم أجد بدا من الإذن لها، لأنها جاءت في مسألة مهمة. دين عائشة لا يسمح لها أن تصرفها عن النبي، وجاءت فدخلت على الرسول وحكت له مشكلتها. أبوها كان سيد بني المصطلق. قالت يا رسول الله، تعلم يا رسول الله ما حل بأبي وبقبيلتي، وإني وقعت في السبي لثابت بن قيس، وكاتبت عن نفسي، وجئت أستعين بك في شيء من المال لقضاء مكاتبتي عن نفسي. قال هل أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت قد رضيت، سعدت بذلك. قال قد فعلت، فتزوجها. فلما سمع الناس بأن النبي تزوجها أطلقوا كل الأسارى الذين معهم من بني المصطلق، فكانت امرأة مباركة ميمونة على قبيلتها. قالوا كيف نأسر أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ البنت كانت سببا في ماذا؟ في سلامة أهلها وقبيلتها كلهم من السبي ومن الأسر. فالشاهد أنه لا مانع من أن تبحث عن جمال مع دين، ولكن إن كان الخيار بين جميلة ودينة، يعني جميلة ذات خلق سيء أو دينها ضعيف مع دميمة على دين، حينئذ أتزوج من؟ الدميمة ذات الدين. لأن الله قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته، مفهوم كده الآن؟ والعكس أيضا، يعني ليس الأمر في حقنا كرجال فقط. أنت لك بنت، لك أخت، تقدم لك رجلان على درجة واحدة من الدين من التدين، يعني كله يعني متساويان في الدين والخلق، ولكن واحد غني اللهم وسع عليه وواحد معدم، تزوج ابنتك لمن؟ للغني، صح كده؟ لا بأس. طيب أنا هلزمك الآن أن تلغي كلمة لا بأس الآن، وتقدم لابنتك رجلان، واحد ذو دين، الاثنين على درجة من التدين واحدة، على درجة من التدين واحدة، واحد منهم غني وجميل ويعمل في منصب طيب، والثاني على درجته من التدين لكن من عمال المجاري. المجاري يعني عمل في مجاري حرام ولا حلال؟ حلال، لكن هو من عمال المجاري عمل حلال، لكن أما إذا احتاجه إخوانك استدعوه يسلك المجاري. الاثنين تقدموا لابنتك، من تزوجها؟ غفر الله لي الأولاني. هل أنت أذنبت؟ لا أنا على أساس يعني قد يفهم إن أنا فضلت بين الاثنين عشان طب ما أنا فضلت بين الاثنين عشان كده صح يعني. الأولاني الأول ولا الأولاني؟ الأول. كده التفكير ماشي منتظم. عندي دليل من السنة، أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي من أسامة بن زيد. مفهوم الكلام؟ حديث لا تتزوجوا النساء لحسنهن، عسى حسنهن أن يرضيهن من تزوج امرأة لمالها أحوجه الله، لا كل هذه لا تثبت ولا تصح، كلها لا تثبت ولا تصح. وبعدان الأشياء أرزاق، يعني الجميل الجمال رزق، كما أن المال رزق. من الله على ذي بالمال، من الله على ذي بالجمال، من الله على ذي بالخلق الحسن، فالمسألة تحتاج إلى موازنات كلية. وكلامنا منصب على التساوي في ماذا؟ في الدين والخلق. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هل الواو هنا للجمع؟ الشيعة يقولون للجمع، والمثنى وثلاث خمس ورباع تسع، ويقولون الرسول مزوج بتسع، ولكن إجماع أهل السنة، ولأن الصحابة لم يرد أن واحدا منهم زاد على الأربع، حملوا الواو على التخيير، مثنى إن شئتم وثلاث إن شئتم أو ثلاث إن شئتم أو أربع إن شئتم. وجمع الرسول بين تسع نسوة خاصة به. هل يجوز للرجل أن يتزوج مئة؟ نعم بس إذا حدث وفاة بعضهن أو طلاق بعضهن ولا يزيد عن أربعة. يعني المحرم الجمع، يكون تحت عصمته كم؟ أكثر من أربعة محرم. لكن طلق اليوم وتزوج غدا، وطلق اليوم وتزوج غدا، ماتت لا بأس. انت قلت لي لديك ابتلاء، تعالوا. ايوه انا عدلت عن النسب الى المصهرة، لان النسب شيء، نسب القرابات، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا. النسب ليس تنسبني تتزوج بنتك وتزوج بنتك، هذا غلط في الاصطلاح، انما النسب ابن عمي، عمي جدي، هذا النسب. لكن المصاهرة القرابات التي تتأتى بالزواج. فنحن نقول في الأنكحة حرم المحرمات من النساء كم؟ ثمانية عشر. ثمانية عشر. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم الآن؟ هذه سبع من النسب. مثلهن من الرضاعة، ذكر منها اثنان في الآية، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن الرسول قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهذه كم؟ 14. في أربعة بالمصاهرة، بنت الزوجة وأمها، زوجة الابن وزوجة الأب. انتهى كده؟ كم واحدة؟ ثمانية عشر. في أشياء أخرى تحريم مؤقت كالجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها، في نكاح الشغار محرم، نكاح المتعة محرم، نكاح أخر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. اقتصروا على ماذا؟ واحدة. تقدم بيانه، لكن سؤال قد يشكل إذا كان الله سبحانه وتعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فواحد بيقول إذا كان الله قطع لنا أننا لن نستطيع أن نعدل بين النساء ولو حرصنا، فلماذا إذن نتزوج الثانية والله يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؟ فتقدم البيان عن أصل من أصول التفسير أن الكلمة الواحدة لها أكثر من معنى، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فمثلا ذكرنا أمثلة على ذلك كثير، أظن ذكرت من قبل، ذكرت أمثلة يعني كلمة أمة، أمة يعني وجد عليه أمة من الناس، وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة يعني فترة من الزمن، إن إبراهيم كان أمة. فالكلمة تتعدد معناها، يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. مضبوط كلام. فالعدل في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في أمرين، في المحبة القلبية والجماع، لن تستطيع أن تعدل فيهم ولو حرصت على ذلك، لأن القلب أنت لا تملكه. أنا لا أملك أحب واحدة وأكره واحدة، لأن الحب هذا من الله سبحانه وتعالى، وألقيت عليك محبة مني وحنانا من لدنا. أما العدل في قوله إن خفتم ألا تعدلوا في النفقة اليومية والمبيت، وهذا ممكن يطاق بإذن الله تعالى. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كانت الإماء موجودات في زمن الرسول وبعد زمن الرسول، ممكن تشتري واحدة من السوق تعاشرها ملك يمين، تسمى ماذا؟ ملك يمين، تسمى أمة. فكان يباح لك أن تشتري من الإماء ما شئت بدون تقييد بالعدد، بدون تقييد بالعدد. كان للرسول أمة، من هي؟ دعوه لا تزرموه، لا تزرموه، مش كلمة وحشة، هي قيلت في موطن اللبال في المسجد. فهو بيقول قام الناس عليه فقال النبي دعوه لا تزرموه، لكن أنا أخذ المعنى اللغوي من قول لا تزرموه، لا تزرموه معناه إيه؟ لا تقطعوه، لا تقطعوه، لا تقاطعوه، فالمعنى اللغوي صح كده، ما تزعلش. أما أقول لك هذا العبد، هذا العبد رجل صالح، لا تفهم من أنا أحتقره، أن كلنا عبيد لمن؟ عبيد لله، عبيد لله. أنت فهمت؟ هات قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فكان يباح للشخص أن يملك من الإماء ما شاء من العدد ويعشرهن إن شاء، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وبها نختم المجلس. ذلك أدنى، أدنى يعني أقرب، ألا تعولوا. قد يكون الشخص إماما من الأئمة الكبار ومع ذلك يقول قولا يخالف فيه من غيره، لأن الله قال وفوق كل ذي علم عليم. الإمام الشافعي نقل عنه قول لم يرتضه العلماء في هذا الباب، فقال: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، قال: لا تكسر عيالكم، لا تكسر ماذا؟ عيالكم، فإذا كسرت عيالكم تصاب بالفقر، تصاب بإيه؟ بالفقر. فتزوج واحدة فقط أفضل من أن تتزوج اثنين ويأتون بأولاد ويأتين بأولاد فتصاب معهن بماذا؟ بالفقر. فحمل الإمام الشافعي قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا على كثرة العيال، قال: فواحدة، ذلك الاقتصار على الواحدة أقرب إلى عدم العيلة الفقر حتى لا تصاب بالفقر. حاصل كلامه. واستدل له قوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، بقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. هذا رأي من؟ الشافعي رحمة الله تعالى عليه. لكن الجمهور من العلماء خلفوه في هذا، خلفوه في هذا، وقالوا: لو كان المراد كثرة العيال لقيدت أيضا ملك اليمين، لكن إذا كان الله أباح لي ما شئت من ملك اليمين 1000 وحدة وهن محل أيضا لماذا؟ للإنجاب، لأن الرسول هديت إليه ماريا فأنجبت له إبراهيم عليه السلام، فلو كان المراد كثرة الإنجاب لقيد أيضا ملك اليمين، ولكن ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا وألا تجوروا. وقالوا لأن صدر الآية هكذا: إن خفتم ألا تقسطوا، يعني ألا تعدلوا، فانكحوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا تجوروا وتميلوا، أن لا يصدرها إن خفتم ألا تقسطوا بمعنى ألا تعدلوا. فهذا رأي الجمهور، وقد تعقب ابن القيم رحمة الله عليه الإمام الشافعي من 9 وجوه في هذه المسألة، فرحمة الله عليهم جميعا.